والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تقدم لنا قاعده في هذا النوع، وهو انه يجب علينا ان نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله من الاسماء والصفات على وجه الحقيقه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا بهذا امثله باسماء الله عز وجل، ومثالا في صفه من صفاته وهي صفه اليدين. وذكرنا انه يجب فيما يتعلق بالاسماء ان نثبت ما يسمى الله به نفسه اسما لله، وان نثبت ما تضمنه من صفه وما تضمنه من حكم، وهو الاثر الذي تقتضيه هذه الصفه. وذكرنا انه يجب علينا ان نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على وجه الحقيقه ايضا. وذكرنا مثالا وهو اليدان، حيث اثبت الله لنفسه يدين اثنتين وهما ثابتان لله على وجه الحقيقه، لكن لا يجوز لنا ان نمثل هاتين اليدين بايدي المخلوقين، ولا ان نتصور بقلوبنا او ننطق بألسنتنا عن كيفيه هاتين اليدين، لان التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإحسان لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التكييف فهو وقوع بما حرم الله ونهى عنه، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نزيد مثالا ثانيا في الصفات، وهو استواء الله تعالى على عرشه، فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من الكتاب، كلها أتت بلفظ استوى. وإذا رجعنا إلى الاستواء باللغة العربية وجدناه إذا عدي بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو، فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأمثالها من الآيات معناه على عرشه عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الإخوان. وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به عز وجل، لا يشبه علو الإنسان على السرير ولا علوه على الأنعام ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان رب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالسواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله سواء الله على عرش، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومتضمن للوازم ومستلزم للوازم باطلة. لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها

ولكنهم يكابرون. والمكابر لا فائدة من محادثه، ولا يمكن أن يقبل أبدا مهما شاء. لو تقول له هذه الشمس وهي أمامه ما قبل. فمثل هؤلاء تكون المجالسة معهم مضيعة وقت، ويكون دعوتهم كما قال بعض أهل العلم تكون دعوتهم بالمجالدة لا بالمجادلة. لا نعم. إذا بقي معنا أن نحدد الأركان. طيب، فأن تؤمن بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام وملائكته. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طوع أمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم على أصناف متعددة في أعمالهم وورائهم ومراتبهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، ينزل بوحي الله تعالى على رسل الله، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه مرة على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وميكائيل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى، وقد وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، القطر المطر والنبات نبات الأرض من المطر، وإسرافيل من الملائكة العظام وقد وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش العظيم. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الثلاثة بأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن الحياة والبعث من النوم يعتبر حياته له. فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الرسل في منعه، أفضل الملائكة في منعه. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح الأحياء له، ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنهم ملائكة موكلون بتتبع حلق الذكر. ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع ما كتبه على الانتهاك. لا شكرا لك. في لقاء لازم عرفنا ما هو الإيمان، عرفنا مفهومه، وعرفنا أيضا الركن الأول من أركانه وهو الإيمان بالله، ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وانهينا الحلقة. ما أدري هل بقي في الركن الثاني شيء أم ننتقل للأركان التبعية؟ نعم، بقي في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام يكون إجمالا ويكون تفصيلا. لا، فما علمناه بعينه وجب علينا أن نؤمن به بعينه ونفصل. نقول نؤمن بالله، نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار وما أشبه ذلك. وما لم نعلمه بعينه فإننا نؤمن به إجمالا، فنؤمن بالملائكة على سبيل العموم. والملائكة عدد كبير لا يحصيه من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المهمور الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه.